مش فكرة، دي شريعة. شريعة تعدد الأزواج أو الزوجات في الإسلام. الراجل يتجوز واحدة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة بشرط العدل بس.